السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله عز وجل بالرحمتين وبسعادة الحياتين، فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه صلاةً تصعد ولا تنفد، تتصل ولا تنفصل، تقيم ولا تريم، إن الله لمنعم كريم. ثم ما بعد، فهذه بعض التأملات على آيات من سورة الأعراف عنوانها العام وبينهما حجاب. نسأل ربنا العلي القدير أن يوفقنا فيها لما ينفعنا والناس. قال الله عز وجل وهو أصدق القائلين: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، إلى ما ذكر الله عز وجل بعد هذه الآيات من آيات. لما ذكر الله عز وجل قبلهن أهل النار، وأخبر جل وعلا أن أرواحهم لا تفتح لها أبواب السماء، وأنهم يوم القيامة لا يدخلون الجنة، حتى قال ربنا على سبيل النفي المؤبد: حتى يلج الجمل في سم الخياط، ذكر بعدها تبارك اسمه وجل ذكره مآل الأخيار الأبرار الذين آمنوا به وبرسله، فأخبر جل وعلا أنهم خالدون في جنانه، ينعمون برضوانه، يتفيؤون رحمته. قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل، وهذا يكون على قنطرة بين الجنة والنار. وقال بعض أهل العلم إن القنطرة ليست بين الجنة والنار، وهذا القول هو الصحيح، إذ أن الصراط جسر ينصب على ظهر جهنم، ثم بعد أن يتجاوزه المؤمنون يحبسون على قنطرة قبل دخول الجنة، فالصراط يصعد إليه كل واحد، المؤمن والكافر والمنافق، وأما القنطرة فلا يخلص إليها إلا أهل الإيمان، لكن بعض النفوس ربما قبضت وبقيت في ثناياها أشياء، فعلى القنطرة يحبسون، وهناك ينزع بقايا الغل إن وجد، ولا يلزم أن يكون هذا في كل أحد. وقد ذكر أهل السير أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وقف يوم الجمل على طلحة والزبير وقال: إني لأرجو الله أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل. ثم قال ربنا جل وعلا: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أهل الجنة يحمدون الله عز وجل في مواقف شتى، أولها إذا رأوا الجنة، وهذه الآية في هذا الباب: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقد أجمع المسلمون على أن الآخرة ليست دار تكليف، ومع ذلك حكى الله عنهم هنا أنهم يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد كانوا يقولون هذا القول في الدنيا تعبدا، ويقولونه في الآخرة تلذذا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أخاه موسى بن عمران قائما في قبره يصلي، فلما كان موسى بن عمران عليه السلام رزق محبة الصلاة والقيام بها حال دنيا حال التكليف، رزق التلذذ بها وهو في قبره، وإلا ليس في القبر عبادة كما عليه إجماع أهل الإسلام. فقال الله عز وجل عنهم هنا: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. في الكتب التي سبقت نزول القرآن، هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم تسمى أهلها الحامدون، لأنهم يحمدون الله في السراء والضراء. ونبينا صلى الله عليه وسلم وضعته أمه آمنة بنت وهب وبعثت إلى جده عبد المطلب تخبره بولادته، فألهم الله جل وعلا عبد المطلب أن يسميه محمد صلوات الله وسلامه عليه. خلد القرآن هذا الاسم، قال ربنا محمد رسول الله، وقال ربنا وآمنوا بما أنزل على محمد، والمراد سماه جده محمدًا صلوات الله وسلامه عليه لما كتبه الله في الأزل وعلمه الله قبل أن يخلق الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: إني لعند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. فسماه جده محمد لينال صلى الله عليه وسلم كمال الاسم وشرف المسمى. قال الله عز وجل في سورة الصف: ومبشرًا برسولٍ يأتي من بعدي اسمه أحمد. فالحمد ارتبط به صلى الله عليه وسلم. ربنا جل وعلا لا أحد يستحق الحمد غيره، وما أحد حمد الله أعظم من نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الخلق استحق الحمد مثله عليه الصلاة والسلام. ولذلك خلد الله ذكره بأن سماه محمدًا. قال حسان رضي الله عنه: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كله في الدنيا. فإذا حشر العباد وقام الأشهاد ذكر الله عز وجل له علاقة نبيه بالحمد من ثلاثة أوجه بيّنتها السنة. قال ربه عنه: ومن الليل فتهجد به عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهذا المقام المحمود. ثم إنه صلى الله عليه وسلم آخر الأمر يسجد تحت العرش، فيفتح الله عز وجل له بمحامد لم يفتحها لأحد من قبله. تبقى الوسطى، الوسطى أنه صلى الله عليه وسلم يعطى لواء الحمد، يعطى لواء الحمد. قال عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجة في السنن بسند صحيح: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر، وبيدي يوم القيامة لواء الحمد آدم فمن دونه. فالرسل عند لوائه تحشر، ولواء الحمد بيده ينشر صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا عد بعض العلماء، وهو ما نميل إليه، أن مقام الحمد أعظم مقامات الصالحين، أن مقام الحمد أعظم مقامات الصالحين. جعل الله حمده أول آية في كتاب رحمته: الحمد لله رب العالمين. وجعل ربنا حمده آخر دعاء لأهل جنته، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فقال الله عز وجل عنهم هنا: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. التوريث أعظم طرائق التمليك، التوريث أعظم طرائق التمليك. لا ينازعك في شيء ورثته أحد، وربما نازعك الناس في شيء ابتعته أو اشتريته. العربي الأول يقول: فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت. فعلقها بالآباء والأجداد على أنها ميراث لا يمكن أن ينزع. هنا قال الله عز وجل: أورثتموها بما كنتم تعملون، والباء هنا سببية، أي بسبب أعمالكم، وإلا لن يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله جل وعلا ورحمته. ثم قال الله عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. هذا أول النداءات في الآية، وهو نداء من أهل الجنة إلى أهل النار. الله عز وجل على ألسنة رسله ذكر وعده لنا بالجنة، وذكر وعده لنا بالجنة في قرآنه العظيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وإنما يأتي المؤمن الطاعات ويحجم عن المعاصي على قدر تصديقه بوعد الله. إن الإنسان يخالط أقواما يستحي مما عرف منهم أن يكذبهم، فكيف يجرؤ أحد على أن يكذب وعد الله؟ لا يجعلك تعطي من مالك وتبر والديك وتقوم ليلك وتجيب المؤذن شيء أعظم من إيمانك بوعد الله. ما ساد من ساد من المؤمنين والصالحين عبر التاريخ الإسلامي كله إلا بإيمانهم بوعد الله. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تصديقهم لوعد الله جعلهم يتسابقون إلى الشهادة. قال: ما بيني وبين هذه الجنة إلا التمرات. ثم قال: بخٍ بخٍ، وأخذ يقاتل. وغيره من الصحابة كثير، وكلهم على هذا الطريق كان يسير. والمقصود أن التصديق بوعد الله هو الذي يورث أهل الإيمان الطاعة. قال الله عز وجل: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. وهذا النداء يكون يوم القيامة، واختلف من الذي ينادي، وظاهر الأمر أنهم قوم من الملائكة مصطفون يختارهم الله عز وجل لأن ينادي أحدهم فيقول. ولهذا ذكروا أن أحد الصالحين دخل على هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي المعروف فقال: يا أمير المؤمنين اذكر يوم الأذان. قال: وما يوم الأذان؟ ثم تلا عليه هذه الآية: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. ثم لما ذكر الله عز وجل هذا الأمر أتبعه بقوله سبحانه: وبينهما حجاب. بينهما حجاب أي بين الجنة والنار، ما بين أهل الجنة وما بين أهل النار. والقرآن يفسر بعضه بعضا، وهذا الحجاب المبهم هنا في الأعراف فسره الله عز وجل في قوله: فضرب بينهم بسور له باب. فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة أي من قبل أهل الطاعات، وظاهره من قبله العذاب أي مما يلي أهل النار. فقال الله عز وجل هنا: وبينهما حجاب. وكلمة حجاب في اللغة يقال حجب بمعنى سترة، وجعل بينك وبين الشيء الذي تريده حائلا أو حاجزا، وهو مفردة واسعة في التاريخ، واسعة في اللغة، واسعة في الفقه. كل من يدرس الفرائض يعرف حجب الحرمان ويعرف حجب النقصان، وكل من يقرأ التاريخ يعرف أن الحجاب بلغوا في التاريخ الإسلامي أوجا عظيما. والكل يقرأ عن المنصور بن أبي عامر حاجب هشام المؤيد أحد خلفاء الدولة الأموية في الأندلس، والذي أمر أن يكتب على قبره: آثاره تنبيك عن أخباره حتى كأنك بالعيان تراه، تالله لن يأتي الزمان بمثله أبدا ولن يحمي الثغور سواه. لكن المقصود هنا غير المقصود في الفرائض، غير المقصود في التاريخ، غير المقصود في اللغة، وإن كان الجذر اللغوي لا بد منه. والمراد: وبينهما حجاب، فلا يتمكن أهل النار من أن يأتوا الجنة، وأما أهل الجنة فأصلاً لا رغبة لهم عياذاً بالله بالنار. قال الله عز وجل: وبينهما حجاب. ثم قال أصدق القائلين: وعلى الأعراف. الحرف الجر على يدل على أن الشيء مرتفع، والأعراف جمع عرف وهو في اللغة إجماعاً ما دل على العلو، لكن العلماء اختلفوا في المراد بأهل الأعراف. وربنا عز وجل يقول: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال. فقول الله عز وجل رجال يخرج أن يكون المراد هم الملائكة. على الغلبة لا يمكن استخدام كلمة رجال في حق الملائكة، لأنهم لا يوصفون لا بذكورية ولا أنوثية. وقد يقول القائل إن اللغة تتوسع ويمكن أن يقبل هذا، وهذا محتمل، لكن الإبقاء على الأصل أولى. ثم اختلف العلماء في من هم هؤلاء الرجال، فقالت طائفة من أهل العلم: أقوام استوت حسناتهم وسيئاتهم. وقال آخرون: إنهم أقوام خرجوا إلى الجهاد من غير إذن والديهم ثم استشهدوا، فشهادتهم حالت بينهم وبين أن يدخلوا النار، وعقوقهم لوالديهم حال بينهم وبين أن يدخلوا الجنة، فلذلك بقوا ينتظرون. قال الله عز وجل: لم يدخلوها وهم يطمعون. وقال آخرون إنهم أقوام كانت لهم صغائر ولم يبتلوا بمصائب ولم يبتلوا بإيلام، فلأجل ذلك لم تكفر تلك الصغائر وليست لهم كبائر، فسلامتهم من الكبائر حالت بينهم وبين أن يدخلوا النار، وبقاء الصغائر دون أن تكفر جعلتهم لا يدخلون الجنة. وهذا القول يمكن الإجابة عنه بأنه لا يصح، لأن الله عز وجل قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم، فالتكفير عن الصغائر حاصل صحيح شرعا بمجرد اجتناب الكبائر. وقال أقوام وهو الذين اختاروه إنهم العدول يوم القيامة، كما أن هناك في الأرض حال الدنيا أقوام عدول يشهدون على الناس فيقال شاهد عدل، والله جل وعلا ذكر هذا في كلامه العظيم في الطلاق وفي النساء وفي آخر البقرة، هؤلاء أصحاب الأعراف هم شهود عدول يوم القيامة يشهدون لأهل الجنة ويشهدون على أهل النار. قال أصدق القائلين وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعني يعرفون كلا من أهل الجنة وكلا من أهل النار بسيماهم، ولا يلزم أن يعلموا جميع أهل الجنة ولا يلزم أن يعلموا جميع أهل النار، لكنهم يعلمون أقواما من أهل الجنة ويعلمون أقواما من أهل النار، والسمة هي العلامة. فأما أهل الكفر فيعرفون بسود الوجوه وزرق العيون، قال الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال ربنا ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، والمراد أنهم يحشرون زرق العيون. وأما أهل الطاعات أهل الإيمان فيعرفون ببيض الوجوه والنظرة التي تكون على وجوههم، قال ربنا جل ذكره هاهنا وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. الذي ينادي الفاعل هم أصحاب الأعراف، والمنادى أصحاب الجنة، ينادي أهل الأعراف أهل الجنة أن سلام عليكم، والسلام تحية الله عز وجل التي علمها أبانا آدم، فإن الله عز وجل لما خلق أبانا آدم ونفخ فيه من روحه قال قم إلى أولئك الملأ من الملائكة فسلم عليهم وانظر بماذا يجيبونك، فقام آدم عليه السلام فسلم فردت عليه الملائكة وعليك السلام ورحمة الله. والله عز وجل قال في كتابه العظيم عن آل بيت إبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، قال العلماء إن قول الله عز وجل رحمة الله وبركاته عليكم دليل على أن المنتهى في التحية كلمة بركاته، والمراد هنا أن أهل الأعراف يسلمون على أهل الجنة أن سلام عليكم. ثم جاءت الجملة تصف الحال لم يدخلوها، ولم نافي إجماعا لم يدخلوها، أي لم يدخل هؤلاء أصحاب الأعراف الجنة بعد، وهم عائد عليهم يطمعون أن يدخلوها يطمعون أن يدخلوها. ولما يريد الله عز وجل بعبد خيرا يورثه الطمع، ليس الطمع في الدنيا، لكن الله عز وجل يعطيه إما إلهاما أو رؤيا تجعله طمعه في ذلك الأمر يقع لا محالة. ألا ترى أن الله عز وجل بقدره جعل نبيه والصديق يوسف يرى وهو ابن 7 سنين يرى الشمس والقمر والنجوم يسجدان له، ولما ازدلف إلى أبيه وأخبره الخبر علم يعقوب أن هذا الابن سيكبر ويبلغ مبلغ الرجال وسيكون له شان، فلما جاءه إخوته بعد ذلك وأخبروه أن يوسف هلك في البرية وأن الذئب أكله لم يصدقهم، لأن الطمع في نفسه ما زال باقيا حيا بالرؤيا التي رآها يوسف من قبل، ولهذا قال لهم وأعلم من الله ما لا تعلمون. فلما جاءه البشير صدع بالأمر الذي يخفيه، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، والمراد يورث الله عز وجل عباده الطمع في رحمته، كما أن الإنسان إذا رأى الريح هينة لينة يسيرة مقبلة استبشر بالمطر، قال الله عز وجل وهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته، فقدوم الرياح تبين تجعل المؤمن يطمع في نزول الغيث وهطول الأمطار. فقال الله عز وجل هنا لم يدخلوها وهم يطمعون، فما الذي جعل أولئك الأخيار يطمعون في دخول الجنة؟ بقاء النور الذي أوتوه،

ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا هذا جواب أهل الجنة، إن الله من له القدرة والشأن والأمر، والملك ملكه والأمر أمره، إن الله حرمهما، عائد على الاثنين الطعام والماء، إن الله حرمهما على الكافرين. وليس التحريم هنا المقابل للحل، ليس التحريم هنا المقابل للحل، وإنما التحريم هنا بمعنى المنع، بمعنى المنع، أي أن الله عز وجل منع أهل النار من أن يطعموا أو يسقوا إلا من النار، إلا من النار، كما قال ربنا في آيات كثيرة في الغاشية وغيرها. فقال الله عز وجل هنا إن الله حرمهما على الكافرين، ولفظ التحريم في القرآن ورد على ضربين، تحريم منع وتحريم شرع، وهذا من تحريم المنع لا من تحريم الشرع. قال ربنا في تحريم الشرع حرمت عليكم الميتة، هذا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا تحريم شرع. وأما قول الله عز وجل هنا إن الله حرمهما على الكافرين فهذا تحريم منع. ثم جاءت الآيات بعد ذلك تصف أهل الكفر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فبين الله عز وجل أن انصرافهم إلى الشهوات وانشغالهم بالملذات صرفهم عن طاعة الله. ثم قال الله جل وعلا يبين عظمة هذا القرآن، قال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ولقد جئناهم أي عن طريق الوحي بكتاب هو القرآن خاتمة الكتب السماوية المنزلة من عند الله، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، فالقرآن كلام الله تكلم به حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، ونزل به جبرائيل عليه السلام من عند رب العزة على خير الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، لا يقرأ القرآن أحد إلا ويخرج منه أحد رجلين، إلا ويخرج منه أحد رجلين، إما أن يزيد إيمانه وإما أن يقل. قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والطريق إلى الله لا يوجد فيه أحد واقف، قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. قال ربنا هنا ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله، لفظ تأويل يأتي على ضربين، يأتي تأويل بمعنى تفسير، وهذا هو الذي يخوض فيه العلماء وتجري فيه أقدامهم، مضمار واسع طويل يفتح الله فيه على من يشاء. أما التأويل الآخر يأتي بمعنى أن الأمر يقع، أن الأمر يقع كما أخبر الله، فهذا لا سبيل إلى أحد إلى معرفته. قال ربنا يوم يأتي تأويله، متى يأتي تأويله؟ ما أخبرنا القرآن عنه وما حدثنا به لا يقع، ما أخبرنا الله أنه سيقع يوم القيامة لن يقع إلا يوم القيامة. فربنا عز وجل أخبرنا عن الجنة، أخبرنا عن النار، أخبرنا عن البعث، أخبرنا عن قيام الملائكة، أخبرنا عن تشقق السماء، كل ذلك سيقع حتما لا محالة. قال الله عز وجل يوم يأتي تأويله يحشر أولئك الكفرة الفجرة الذين كذبوا القرآن، فإذا حشروا رأوا عيانا ما أخبرهم القرآن به، فالمؤمن إذا رأى هذا ازداد بشرى أنه سينجو، لأن هذه الأخبار التي كان يتلوها كان يصدق بها ويعلم علم اليقين أنها ستقع. وأما أهل الكفر فلم يدر بخلدهم أبدا، وهذا هو الكفر، ردوا على الله كلامه وكذبوا رسله ولم يقبلوا قوله. قال ربنا يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، ليس هنا نسي ضد تذكر، محالا يكون هذا المعنى، وإنما نسي هنا بمعنى ترك، بمعنى ترك. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فيصيبهم الندم، وهذا في موطن قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل والله عز وجل قال في آية محكمة في الأنعام: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وقال عنهم أول الأمر ما يقولون: هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل هنا بمعنى اضمحل وذهب وتلاشى، فتلك الفرية التي كانوا يدعونها من أنه لا بعث ولا نشور يرونها ليس بأيديهم منها شيء. جاء العاص بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي حفنة من تراب، ثم قال: يا محمد، وقد نفخ فيها، أتزعم أن ربك يحيي هذه بعد موتها؟ قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. إنه لا شيء يحيي القلوب أعظم من أن يتدبر المؤمن كلام الله. تدبر القرآن طرائق منازل، لكن أعظم الأحوال أن يعلم العبد حتى لو جهل الكيفية، وأغلب الكيفية تجهل، أن يعلم أن هذا الذي أخبر الله عنه كائن لا محالة. ربنا يقول: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين حسيرا. نحن نجهل الكيفية التي تتشقق بها السماء بالغمام، ونجهل الكيفية التي تنزل بها الملائكة، لكننا على يقين أن هذا واقع لا محالة. قال ربنا بعدها، بعد أن بين هذا، ذكر ذاته العلية، فما مضى كان خصام ما بين أهل الجنة وأهل النار، فبين جل وعلا أنه الواحد القهار، وأن الأمر أمره، والخلق خلقه، والملك ملكه، فدل العباد على ربوبيته حتى يستدلوا بربوبيته على ألوهيته، حتى يستدلوا بربوبيته على ألوهيته. فقال جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. والله تبارك وتعالى قادر على أن يخلق في أقل من ذلك بإجماع أهل الإسلام، لكن الله عز وجل لحكمة أرادها خلقها في ستة أيام، خلق الأرض أولا ثم السماء ثم عاد وأكمل الأرض. قال ربنا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. العرش سقف المخلوقات وأعظمها طهرا، ولهذا استحق أن يستوي رب العزة والجلال عليه. وقد وصف رب العزة عرشه بأنه عظيم، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، ووصفه بأنه مجيد، ووصفه جل وعلا بأنه كريم. والمراد بأن العرش سقف المخلوقات، ومنه تفجر أنهار الجنة. وكثيرا في القرآن ما يكثر أن الله إذا أراد أن يرد على الكفار الذين لم يؤمنوا به وبرسله وعظم ذاته العلية، يقرن ذلك جل وعلا بأنه رب العرش. ومن استقرأ القرآن وجد هذا بينا. قال الله عز وجل في خاتمة المؤمنون: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فقال جل وعلا هنا: ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. جعل الله الليل والنهار مطيتين لبني آدم، لأرواحهم وأجسادهم وأعمالهم. فالليل يغشى النهار بمعنى يغطيه، وأهل العلم يقولون إن الليل مقدم في الخلق على النهار، واحتج بقول الله جل وعلا: وآية لهم الليل نسرخ منه النهار. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، فما كان لها والله أن تخرج مثقال ذرة عن أمره، ما هي إلا مخلوقة من مخلوقاته. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ولفظ رب العالمين يكثر في القرآن في المواقف التي تحتاج إلى نقلة، معنى تحتاج إلى نقلة، تحتاج إلى تغير حال، بمعنى أنها تورث في القلب إيمانا أعظم. قال الله عز وجل: فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك ثباتهم على الدين وعدم مبالاتهم بتهديد فرعون لهم، وهذا لا يتأتى بين عشية وضحاها، لكنهم جمعوا ما بين السجود وما بين إيمانهم برب العالمين جل ذكره. قال ربنا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. مما سلف ومضى ذكره أيها المباركون، ندرك أننا معشر المؤمنين كلما كان التماسنا للهدي مقتبسا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كنا أقرب إلى الكمال وأدنى إلى تحقيق ما نصب إليه من آمال. وهذه الأمة نبينا صلى الله عليه وسلم لم يمت ولم يلقى ربه إلا وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصحها، ونصح لها أعظم النصح، لكن طرائق عدة وأسباب كثر جعلتها تتفرق وتتحزب ذات الميمنة وذات المشأمة حتى تناحرت واقتتلت وضرب بعضهم رقاب بعض، وهو أمر قدري كتبه الله عز وجل على هذه الأمة، وقد جعل الله عافية هذه الأمة في أولها وجعل البلاء في آخرها. فكل كلمة يغلب على ظنك أنها تجمع أهل الإسلام وتؤلف بين القلوب وتشرح لها الصدور إذا سمعت فاسعى لها وبادر في القيام بها على أكمل وجه، وليكن حرصنا التام على التعلق بهدي القرآن وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما تهيأ إراده وأعان الله على قوله في هذا اللقاء الموجز المبارك، شاكراً لأهل الكويت أجزل الله مثوبتهم ورفع الله درجتهم دعوتهم، مجزياً أجل محبة وتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير هذه البلاد المباركة، سائلاً الله أن يزيده وولي عهده وحكومته التوفيق والسداد، وأن يبقي على الكويت عزها وإيمانها وأمنها وتآلفها وتراحمها، وأن يجعلها ذخراً للعرب والمسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.